بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الورد الثاني عشر من مجالس سماع كتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة رحمه الله، يقرأ عليكم عمرو الوسطي. يقول رحمه الله: نخشى أن تصيبنا دائرة، أي دولة، والدوائر قد تدور وهي الدولة، والدوائل تدول ويديل الله منه. قال حميد الأرقط: يرد عنك القدر المقدور، ودائرات الدهر أن تدور. بالفتح أي بالنصر، يقيمون الصلاة أي يديمون الصلاة في أوقاتها، فإن حزب الله هم الغالبون أي أنصار الله. قال رؤبة: وكيف أضوى وبلال حزبي. قوله أضوى أي انتقص واستضعف من الضوى. هل تنقمون منا أي هل تكرهون؟ قال: نقموا أكثر ونقموا واحد، وهما لغتان ليس أحدهما بأولى بالوجه من الآخر، كما قال: ما نقموا من بني أمية إلا أنهم يحملون إن غضبوا. بشر من ذلك مثوبة، تقديرها مفعلة من الثواب على تقدير مصيدة من صدت، ومشعلة من شعلت، ومن قرأها مثوبة فجعل تقديرها مفعولة بمنزلة مضوفة ومعوشة، كما قال: وكنت إذا جاري دعا لمضوفة أشمر حتى ينصف الساق مئزري، فخرج مخرج ميسور ومعسور. يد الله مغلولة أي خير الله ممسك، وألقينا بينهم العداوة والبغضاء أي جعلنا. كلما أوقدوا نارا للحرب أي كلما نصبوا حربا، لكفرنا عنهم سيئاتهم أي لمحونا عنهم. منهم أمة أي جماعة، يعصمك من الناس يمنعك، كقوله: وقلت عليكم مالكا، إن مالكا سيعصمكم إن كان في الناس عاصم. لستم على شيء أي ليس في أيديكم حجة ولا حق ولا بيان، فلا تأس أي لا تحزن على القوم الكافرين ولا تجزع. وقال العجاج: وانحلبت عيناه من فرط الأسى، والأسى الحزن، يقال آسي يأسى، وأنشد: يقولون لا تهلك أسى وتجلدي. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى، والصابئ الذي يخرج من دين إلى دين كما تصبؤ النجوم من مطالعها، يقال صبأت سنه، وصبأ فلان علينا أي طلع. ورفع الصابئون، ورفع الصابئون لأن العرب تخرج المشرك في المنصوب الذي قبله من النصب إلى الرفع على ضمير فعل يرفعه أو استئناف، ولا يعملون النصب فيه. ومع هذا إن معنى إن معنى الابتداء: ألا ترى أنها لا تعمل إلا فيما يليها ثم ترفع الذي بعد الذي يليها، كقولك: إن زيدا ذاهب، فذاهب رفع. وكذلك إذا واليت بين مشركين رفعت الأخير على معنى الابتداء. سمعت غير واحد يقول: فمن يكو أمسى بالمدينة رحله، فإني وقيار بها لغريب. وقد يفعلون هذا فيما هو أشد تمكنا في النصب من إن. سمعت غير واحد يقول: وكل قوم أطاعوا أمر سيدهم إلا نميرا أطاعت أمر غاويها الضاعنون، ولما يضعنوا أحدا، والقائلين: لمن دار نخليها. وربما رفعوا القائلين ونصبوا الضاعنين. فريقا كذبوا مقدم ومؤخر مجازه كذبوا فريقا، وفريقا يقتلون مجازه يقتلون فريقا. وحسبوا ألا تكون فتنة، فتكون مرفوعة على ضمير الهاء، كأنه قال أنه لا تكون فتنة، ومن نصب تكون فعلى إعمال أن فيها. ولا تمنع لا النصب أن يعمل في الفعل. عموا وصموا كثير منهم، مجازه على وجهين: أحدهما أن بعض العرب يظهرون كناية الاسم في آخر الفعل مع إظهار الاسم الذي بعد الفعل، كقول أبي عمرو الهذلي: أكلوني البراغيث. والموضع الآخر أنه مستأنف لأنه يتم الكلام، وإذا قلت عموا وصموا ثم سكت فتستأنف فتقول كثير منهم، وقال آخرون كثير صفة للكناية التي في آخر الفعل، فهي في موضع مرفوع فرفعت كثير بها، أن يفكون أي كيف يحدون ويصدون عن الخير والدين والحق، ويقال أفكت أرض كذا أي لم يصبها مطر وصرف عنها ولا نبات فيها ولا خير، باللغو أي بالذي هو فضله، لا والله وبلا والله ما لم تحلفوا على حق تذهبون به وما لم تعقدوا عليه أي توجبوا على أنفسكم، فكفارته أي فمحوه، والميسر أي الوجاب أي المواجبة من واجب الشيء والأمر بقداح أو بغيرها، والقمار لا يبلونكم الله بشيء من الصيد أي لا يختبرنكم ولا يبتلينكم، فجزاء مثل ما قتل من النعم في هذا الموضع الإبل والبقر والغنم، والغالب على النعم الإبل، يحكم به ذوى عدل منكم، فجاء مصدرا في القرآن كله من جعله صفة على أنه مصدر ولفظه للأنثى والذكر والجميع سواء، هي عدل وهم عدل، قال زهير متى يشتجر قوم يقول ثرواتهم هم بيننا فهم رضا وهم عدل. فجعله هشام أخ ذي الرمة صفة تجري مجرى ضخم وضخمة، فقال عدل وعدله للمرأة أو عدل ذلك صياما، مفتوح الأول أي مثل ذلك، فإذا كسرت فقلت عدل فهو زينة ذلك، ليذوق وبال أمره أي نكال أمره وعذابه، ويقال عاقبة أمره من الشر، ومن عاد فينتقم الله منه رفع لأنه مجازات فيه، فمجازه فمن عاد فإن الله ينتقم منه، وعاد في موضع يعود، قال قعنب ابن أم صاحب إن يسمعوا ريبة طاروا بها فرحا، وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا أي استمعوا، ذو انتقام ذو اجتراء، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس أي قواما، وقال حميد الأرقط قوام دنيا وقوام ديني، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة أي ما حرم الله البحيرة التي كان أهل الجاهلية يحرمونها، وكانوا يحرمون وبرها وظهرها ولحمها ولبنها على النساء ويحلونها للرجال، وما ولدت من ذكر أو أنثى فهو بمنزلتها، وإن ماتت البحيرة اشترك الرجال والنساء في أكل لحمها، وإذا ضرب جمل من ولد البحيرة فهو عندهم حام وهو اسم له، والسائبة من النعم على نحو ذلك إلا أنها ما ولدت من ولد بينها وبين ستة أولاد فعلى هيئة أمها وبمنزلتها، فإذا ولدت السابعة ذكرا أو ذكرين ونحوه فأكله الرجال دون النساء، وإن أتمت بذكر أو أنثى فهو وصيلة، فلا يذبح الذكر يترك ذبحه من أجل أخته، وإن كانت اثنتين تركتا فلم تذبحا، وإذا ولدت سبعة أبطن كل بطن ذكرا وأنثى قالوا قد وصلت أخاها، وإذا وضعت بعد سبعة أبطن ذكرا أو أنثى قالوا وصلت أخاها، فأحموها وتركوها ترعى ولا يمسها أحد، فإن وضعت أنثى حية بعد البطن السابع كانت مع أمها كسائر النعم لم تحمى لا هي ولا أمها، وإن ولدت أنثى ميتة بعد البطن السابع أكلتها النساء دون الرجال، فإن وضعت ذكرا حيا بعد البطن السابع أكله الرجال دون النساء، وكذلك إن وضعت ذكرا ميتا بعد البطن السابع أكله الرجال دون النساء، وإن وضعت ذكرا وأنثى ميتين بعد البطن السابع أكلهما الرجال والنساء جميعا بالتسوية، وإن وضعت ذكرا وأنثى حيين بعد البطن السابع أكل الذكر منهما الرجال دون النساء، وجعل الأنثى مع أمها كسائر النعم، قال أبو الحسن الأثرم والسائبة من العبيد تعتقه سائبة فلا ترثه أي سيبته ولا عقل عليه، والسائبة من جملة الأنعام تكون من النذور يجعلونها لأصنامهم فتسيب ولا تحبس عن رعي ولا عن ماء ولا يركبها أحد، حام والحام من فحول الإبل خاصة إذا نتج منه عشرة أبطن، قالوا قد حمى ظهره فأحموا ظهره ووبره وكل شيء منه فلم يمس ولم يركب ولم يطرق، والبحيرة جعلها قوم من الشاة خاصة إذا ولدت خمسة أبطن بحروا أذنها وتركت، فلا يمسها أحد ولا شيئا منها، يوحلون أذنها أي يخرمونها. والفرع من الإبل أول ولد تضعه الناقة، يفرع لأصنامهم أي يذبح، يقال أفرعنا أي ذبحنا تلك. وقال آخرون بل البحيرة أنها إذا نتجت الناقة 5 أبطن، إذا نتجت الناقة 5 أبطن فكان آخرها سقبا أي ذكرا. بحروا أذن الناقة أي شقوها وخلوا عنها، فلم تركب ولم يضربها فحل ولم تدفع عن ماء ولا عن مرعى، وحرموا ذلك منها، فتلقى الجائع فلا ينحرها ولا يركبها المعسي تحرجا. وقالوا السائبة لا تكون إلا من الإبل، إن مرض الرجل نذر إن برئ ليسيبن بعيرا، أو إن قدم من سفر أو غزوة أو شكر رفع بلاء أو نقمة سيب بعيرا، فكان بمنزلة البحيرة. وكذلك المعتق السائبة في الإسلام لا يرثه الذي يعتقه. وقالوا الوصيلة من الغنم خاصة إذا ولدوها ذكرا جعلوها لأصنامهم فتقربوا به، وإذا ولدوها أنثى قالوا هذه لنا خاصة دون آلهتنا، وإذا ولدوها ذكرا وأنثى قالوا وصلت أخاها فلم يذبحوا أخاها لآلهتهم لمكانها. وقالوا بل الحام هو كما وصف في أول هذا الوجه، إلا أنهم يجعلونه لأصنامهم وآلهتهم فلا يهاج. يفترون على الله الكذب أي يختلقون الكذب على الله، فإن عثر على أنهما استحقا إثما أي فإن ظهر عليه ووقع، وهو من قولهم عثرت على الغزل بآخرة فلم تدع بنجد قرادة. استحق عليهم الأوليان واحدها الأولى، ومن قرأها الأوليان فالواحدة منهما الأولى. أيدتك أي قويتك، يقال رجل أيد أي شديد قوي، كهيئة الطير أي كمثل الطير، ومنه قولهم دعه على هيئته. وإذا أوحيت إلى الحواريين أي ألقيت في قلوبهم، وقد فرغنا من تفسيرهم في موضع قبل هذا، وليس من وحي النبوة إنما هو أمرت، قال العجاج وحالها القرار فاستقرت، أي أمرها بالقرار، يقال وحى وأوحى. هل يستطيع ربك أي هل يريد ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ أصلها أن تكون مفعولة فجاءت فاعلة، كما يقولون تطليقة باينة وعيشة راضية، وإنما ميد صاحبها بما عليها من الطعام، فيقال ما دني يميدني، قال رؤبة إلى أمير المؤمنين الممتاد أي المستعطى المسؤول به، امتذتك ومذتني أنت. تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا، مجاز العيد ها هنا عائدة من الله علينا وحجة وبرهان، وآية منك أي علما وعلامة. وإذ قال الله يا عيسى، مجازه وقال الله يا عيسى، وإذ من حروف الزوائد، وكذلك وإذا علمتك الكتاب والحكمة أي علمتك. أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي، هذا باب تفهيم وليس باستفهام عن جهل ليعلمه، وهو يخرج مخرج الاستفهام، وإنما يراد به النهي عن ذلك ويتهدد به، وقد علم قائله أكان ذلك أم لم يكن. ويقول الرجل لعبده أفعلت كذا، وهو يعلم أنه لم يفعله ولكن يحذره. وقال جرير ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي، ولم يستفهم. ولو كان استفهاما ما أعطاه عبد الملك 100 من الإبل برعاتها. اتخذوني وأمي إلهين، إذا أشركوا فعل ذكر مع فعل أنثى غلب فعل الذكر وذكروهما. الرقيب الحافظ، عبادك جمع عبد بمنزلة عبيد. ينتهي هنا مجلسنا هذا، نلقاكم بمشيئة الله في مجلس آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.